بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرفنا بوراثة الكتاب وجعله بيننا من وثق الأسباب الموصلة إلى عزيز الوهاب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه الذين تلقوا القرآن من فهم النبي رضا رضواه ونقلوا إلى أساس العذاب حمدا نرجو به شعلا يرفعنا إلى مقام الإحسان ويسترنا فهم القرآن وينطق ألسنتنا بصادق البيان ويدخلنا في ضمان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. اللهم إنك أنت النور فنور بصائرنا بنور معرفتك، وأنت الحق فثبت أقدامنا على صراط هدايتك، وأنت الغني فأغنينا بك عن سواك. يا نور كل النور في القلب مشعلا إلى الحق يا هادي اهدنا ببدائع من العلم، زدنا يا بديع توصلا وابق الهدى في القلب يا باقين وكل علم نهاية وارد لنا موصلا. وبعد، فقد وضعنا بين أيديكم نوعين من النظم التعليمي، الغرض منه تقريب اللباب. لباب هذا المختصر، هذا الكتاب المختصر المسمى بنكت الانتصار. النظم الأول وعليه المعول هو نظم الترتيب، نظم تراجم مرتبة، ثم نظم التقريب أي تقريب كل ترجمة على حدة بما فيها من مواد من الدراسة المختصر. لابد أن نستعين بهذين النظمين، وكلاهما مسعف للدارس والمتتبع من أجل النفاذ إلى صميم وصليب المعاني المراد من مؤلف النظم، مؤلف الكتاب أو مختصره، أن يوصلها لقارئه. وفي خصوص النظم الأول الذي ينبغي أن يبقى معنا، أنه يضع بين أعيننا لغرض الاستيعاب كيف ترتبت هذه التراجم وكيف أفصحت كل ترجمة عن الملاك أو عن الخلاصة والفدلكة أو عن الموضوع الأهم. فلذلك إذا وضعت كتاب عندكم تاع النظم، نظم ترتيب، فإنكم تجدون بعد البيت الأول قراءة في ترتيب النظم، قل النظم الأول جاء تقريبا تقريب الأبواب يا سيدي، هذا هو مازال ما عرفتش التقريب فينا مشكلة. النظم الأول الذي هو تقريب، نعم جملة أوال، هذا هو النظم الذي نسميه نظم ترتيب، ثم نظوم التقريب لكل باب على حدة، والغرض الاستيعاب، استيعاب اللباب. لنأخذ هذا نجد أن البيت الأول جملة ما في نكت انتصاري للصرافي حل باختصاري سوم الكتاب، هذا باب سأتقدم له والباب الأول. وبين لكم وجه التقديم به ومخالفة النظم الذي وضع عليه وضع عليه الأصل، ثم حصر جملي في نقله ونظمه المكمل. هنا البيت الموالي مقررات، وكنا لما بدأنا في إيضاح هذه الترجمة، الترجمة الثانية وهي باب جمل أو باب ذكر جمل ما نذهب إليه في نقل القرآن ونظمه وقيام الحجة به، ظهر لنا أيضا أن هذه المسائل التي تعتبر هي العقائد المنتصر لها والتي وضعها في الصدر هي ثلاثة، ذكرنا من اثنين في النظم وهما في نقله ونظمه المكمل، وبقي علينا مسألة واحدة تترتب عليه مسألة أخرى نظمناها لكم بين البيت الثاني والثالث، فاكتبوها هناك محلوها هناك. كيما يقام أو كيما يقوم حجة ومعجزة من أوجه ثلاثة مميزة، نظم التحدي، علم غيب قد مضى، ثم غيوب الآتي فيما قد قضى، أضف إليه كونه من مثله، وقرأ وما كنت براء من نحله، مقررات مقررات من مبادئ جلت معتقد السنة إذ به علت. لاحظتونا؟ فهناك ثلاثة أبيات أضفناها لتجلية تكملة المسائل. المسألة الأولى متعلقة بنقل القرآن، والثانية بنظمه أي ترتيبه، والثالثة بكونه تقوم به الحجة. والحجة هنا تعني المعجزة، كما يقوم هو أي الكتاب، أي يصبح قائما بالحجة، كما يقوم حجة وقيام الحجة به، كما يقوم حجة ومعجزة من أوجه ثلاثة مميزة وقد بسطها في أول الباب. هذه الوجوه الثلاثة التي بها تقوم الحجة بالكتاب. أولا الوجوه منظم التحدي، وهذا شيء بحث في مسألة الإعجاز وسيجي تذكر به ضمن الكتاب. علم غيب، أخبار الغيب الموجودة في الكتاب، وهي نوعان، غيب مضى وغيب آتي. وعلم غيب قد مضى ثم غيوب الآتي، أي الآتي فيما قد قضى الله به مما سيكشف فيما بعد، كشف بعضه والبقية تأتي، وكلها شواهد لهذا الكتاب بمقتضى قول الله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فالذي سيكشف آية شاهدة وحجة قاطعة في الباب، مجالها آفاق البعيدة، قطعات الوجود البعيدة والنفس المتصلة، أي الوجود كله مخلوقا يعني كائنا وكونا. ثم أضف إليه، وهذا فرع عن المسألة الثالثة، أضف إلى وجه الإعجاز كون القرآن هذا المعجزة صدر من النبي الذي هو فيه كما يعلمه الذين عاشوا معه، موصوفا بالأمي حتى في كتب الله المتقدمة. أضف إليه كونه من مثله، أي من مثل محمد يجيء بهذه الغيوب، هو آية أيضا تضم إلى الآيات ويحتملها قول الله تبارك وتعالى فأتوا بسورة من مثله، وهي وحيدة في سورة البقرة وفيها زيادة من على خلاف النظائر لنكتة الإدراج، فأتوا بسورة كمثله، فتكون من هنا لاستغراق جوانب المثلية، ماشي مثله الذي يعني متابعه تامه، وانما من مثله. ثم من انشائيه، فتكون من مثل محمد، فيكون التحدي حتى بمجيئه من مثل محمد صلى الله عليه وسلم، اي من بشر، هذا المورد ماشي المثليه المطابقه لها، من بشر جيئوا به من مثله. الستم مماثلون لمحمد، الستم مماثلون لمحمد جيئوا به من مثله. واقرا وما كنت برأى من نحله، يعني اقرأ في القرآن كيف يسوق آيات تؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلوا من هذه العلوم التي يقدمها، ما عنده مصادر المعرفة التي يمكن أن يقدمها غير هذا الوحي الذي هو مصدره. قال تعالى اقرأ وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمره، قصة يوسف، وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بهم، اقرأ وما كنت تتبع في إبراءً أو تبرأً من نحله، منا تصل إلى البراءة من نسبة القرآن لمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن النحلة هو النسبة الباطلة، قالوا نحله كذا فيها معنى نحله أعطاه عطية سخية بلا عوض ولا أذية، تسمع نحلة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ولكن تكون النحلة أيضا بالكسر هذه من مواردها في اللغة هو النسبة الباطلة بادعاء شيء لشيء ليس له، أو صرف شيء عن شيء هو له لغيره، هذا عنوان من وإذلك جاء في عنوان الكتاب الأصل ومن نحله الفساد، أي أضاف إليه ما ليس هو له بنسبة، يعني ما لا يليق بالكتاب، كيف كيف كيف يلصق بالكتاب الحكيم ما هو من صور الفساد والسفه والنقص والعيب والتناقض والتلفيق والتدني في الرتبة الفصاحية، وقل ما تشاء نحله. فلذلك سيدنا تعلمون أن سيدنا البخيلاني صاحب الأصل صاحب بيان، أوتي بيانا. ويكفين تعلمون من مشيخته الشيخ الإمام العسكري الأجيب الكبير. ولذلك حين مدحه السكري أبو الحسن قال: اليعروبي فصاحة وبلاغة. والأشعري إذا اعتزي للمذهب قال: اليعربي، نسبة إلى يعرب جد العرب الأصلي، معناها نسبة إلى الفصاحة الأصيلة. ولذلك كان يقولون في تراجمهم: من حضر المناظرة، مناظرة القاضي لغيره، فتن بكلامه قبل أن ينتقل إلى المعاني، فتن بكلامه ولم يستلذ بعد حضور المحاضرة كلاما لغيره. يقولون فيه وهي في ترجمة القبر. إذن هذين جلينا بها أو قل رقعنا بها هذا النظم الذي لا بد من أن نستحضره أولا. ثانيا لإتمام ما بقي علينا في نظم الباب الثاني هذا الذي نتذكره، والذي قلنا بأنه بعد أن جل معتقد الجماعة في الأمور الثلاثة: نقل القرآن ونظمه وبيان أنه المعجزة من الوجوه الثلاثة بإعجاز، انبرى أو تنى بالإفصاح عن المطاعن التي توضع في وجه هذا المعتقد لنقضه بلا قوسين، حاول الطعن فيه، طعن في نقله أو نظمه، وهذا الكتاب سينسحب هذا على كتابه كله يمشي. ثم نسبها إلى أصحابها على مقاس السنة. كيف؟ معنى تقول السنة مش يعني مش غير الكتاب، يعني السنة هي ما ينبغي أن تستنى به للوصول إلى الله من المناهج الموضوعة. فطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست مخالفة لطريقة الكتاب، هو الذي جاء به يعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب أصل للحكمة، أما كان تكون حكمة لرسول الله بغير الكتاب؟ فأنجى به القرآن وهو يورد مطاعن المقدمين في الألوهية، في النبوءة، في المعاد، ينسب إلى أصحابه. وقال الذين كفروا، وقال في اليهود، ويذكروا مقالته: لقد كفر الذين قالوا إن الله. قال وقال وذهبت الملاحدة وزعمت الملاحدة. فمن جهة ربما يقول قائل: ليس كل هؤلاء يقولون. احنا عندنا منهج في اللغة أو أسلوب في اللغة، إذا كان الكلام أو المدعى صادرا من إمام في أمة، من إمام في ملته ونحلته، من صاحب مكانه، فإنه يجوز لغة أن تضيفه إلى كلهم إذا لم يكن منهم نكير. لأن عندنا القاعدة تقول: الراضي بالمنكر كمرتكبه، لأن المتابعة والرضا تدرج الساكتة في حكم الناطق. ولذلك سبق من الأمثلة: الذين ينادونك من وراء الحجرات، فعمم وفي السيرة: إنما كان ناطق أحد رجلين أو رجلان، أحد رجلين، الأقرع بن حابس أو عيون بن حسن، قال: الذين ينادونك. وكثيرة من الآيات التي تعمم لأن الباقين في حكم الناطق، لأن هذو كانوا في أشراف قومه. في ذي النسبة ليست وقالت اليهود شرط هو أن يطرد القول في كلهم نطقا، كفينا هذو قالوا هذو اعتقدوا وهذو قالوا وهذو رضوا وهذو سيروا وهذو تابعوا. ولأن الغرض في النهاية هو تصحيح الاعتقاد ورد الفراء، ضد هذه الاعترافات هذا الغرض. فلذلك التعيين من وعين مبتدع يقول في هذا التعيين هذا لا يضر لأنه يفيد، ومن يقول: ما بال أقوام يفعلون، تعذر فيها تعميم، هذا عين بالاسم الشخصي بالعنوان الخاص، هذا فيه نوع من يعني عدم السماح حتى لمخالفك بأن يصغي لك، أو عدم الستر في مقام التصحيح، لأن الإنسان إذا فضح في مقام التصحيح فإنه يستيقظ في عدوانية العناد، فيبدأ من تسكين الخصم. وهذا عندنا في أدب المناظرة أساليب تسكين الخصم، اختيار الألفاظ هذه كاين. ولذلك دائما تجي الجدل قواعده وشروطه وأدب الجدل، حتى إنهم خصصوا غير هذا الجانب على حدة، خصصوه ببيان طويل ودربة. حتى قال بعض العلماء: لا ينبغي أن تناظر وأنت غضبان. وقاسوا عليه القاضي الذي يقضي وهو غضبان، كاين النهي، لأن هذا لون من الضغط النفسي يؤثر على حكامه، وأنت بصدد البيان والرد، ومسألة فيها إصدار أحكام على صاحبك، على خصمك، على مناظرك. فلا بد من الألوان من الاحتياط للحق الذي تنشده، وللباطل الذي تصده وترده. ذكر الطعون ورتبها بحسب خطورتها، بدءا من الملاحدة وانتهاءا بذوي الغلو في فهم مسألة القياس في قبول القراءات ورفضها. وهذه الأشياء إن شاء الله لا تعجلوا عليها، فإنها إن شاء الله دائبة معكم إلى نهاية المجالس وإلى نهاية الكتاب. كنا وصلنا إلى مسألة شغب بها المخالفون في مسألة نقل القرآن، مسألة مع النقطة الأولى اللي هي نقل القرآن. قلنا بأن هؤلاء قالوا بأن القرآن غير ثابت، نقل مدخولا، كأن النبي وحده تكلم به وستره، كلم يكن في محيطه ناقل ولا حافظ ولا قارئ. يعني هذه جحد لما هو عيني مشاهد. ومع ذلك صبر الشيخ ليحاور هؤلاء الناس ويردهم إلى الصواب، خصوصا إذا علمنا أن من نحلتهم من أفصح عن أن هذا الحق في الباب. إن شاء الله نذكره في الختام، حتى حد يقول للقائل: والحق ما شهدت به الخصوم. شوشوا فيما شوشوا به، وهذا كنا قرأناه، شوشوا على مسألة اشتهار الحفظ في زمن النبوة، في زمن التلقي. قلنا بأنه توافرت الدواعي لنقل الصحيح المستوعب الضابط في زمن التلقي الأول، توافرت. هناك دواعي أدبية واضحة ودواعي دينية. من الأدبية أن أولئك الناس كانوا عشاق أدب، العرب يقرأ، فضلا الذين لم يؤمنوا كانوا يحفظون نص القرآن، كانوا يحفظون النصوص حين يسمعونها عشقا لبيانها، كما كانوا يحفظون الكلام المسموع. وكم ضبط وقرأوا السيرة كفار عتة يختلفون ليلا ليسمعوا النبي وهو يصلي أو بعض الصحابة وهم يصلون، لما في نفوسهم من ميل وعشق للأدب فصاحتنا ولا. وحتى الذي سجد قال: سجدت لفصاحته. ما تنسوا هذه المسألة وأنتم تستحضرون هذه اللوان من الرد. ثاني، ما أعطوا من حافظة سيالة كانت تغنيهم عن تحريك اليمين، عن تحريك الأقلام. وهذا لا يغض أبدا من قيمة الذين كتبوا وسمو الكتابة نوعا على قلتها استعمالا وشيوعا. ولنا شاهد من عصرنا، تجي بعض البلدان المحسوبة علينا ونسبة الأمية، يعني في أبسط مستوياتها عدم معرفة الكتابة، أن تكتب في الكتاب أو تقرأ من الكتاب، نسبة عالية. ومع ذلك الذين كتبوا فيها قمة في الكتابة، أهل العلم بالكتابة فيها من حيث النوع يجيدون ومهارة. ولذلك لا يمكن القول حكم أنه لما كان كتابة قليلة فمعنى الذين كتبوا كانوا ضعافا، كما زعم هذا بعض الذين طعنوا في كتابة المصاحف بسبب الأقلام كانت غير واصلة لمستوى من المهارة مما سبب لون من الألوان المسمى لحنا كتابيا، فما سيجن تفصيله في أنواع اللحن. أرى في الكتاب لحنا ستقيمه العرب بألسنها، كلمات نشبت لعثمان رضي الله عنه، وسنقف عند أسانده إن شاء الله في حينه. قلت الجانب الآخر البواعث الدينية أكثر جاءت فأدكت هذا التعلق بالقرآن والنبي والكتاب، وهي تقديس القرآن والرغبة في تحصيله لما وعد حافظه مين ومين ومين. وقرأوا ما ذكره هناك من قال كيف يمكن هذه النصوص لا يخاطب بها الآخر، كيف يكون هؤلاء الذين تحركهم هذه البواعث الدينية القدسية كل حرف ولو لم تفهموا حسنه والحسنة بعشر أمثالها. وكان الرجل إذا حفظ الصور طوال جد في عيونهم. وكم هي الأحاديث والآية التي تشيد بالذي بالتالين ليلا والمتهجدين في صلاتهم والمدكرين، وكم دعا صلى الله عليه وسلم الذي أذكره آية وستجيون هذه في سياق إرادة مشكلات، رحم الله فلان أذكرني آية نسيتها. وما كان هذا الرجل إلا رجل يقرأ في المسجد والنبي سمعه من وراء الستار، قال إيه أنا يشغله، فقال هذه الآية يعني ما يسمى بنسيان، نسيان التذكر لا نسيان في مقام البلاغ، ده لا يجوز عن النبي. وسيجبنا إن شاء الله مسائل حتى لا نغلو في الجانبين. مما شكبوا به النصوص التي صحت عندنا وسلموا لنا، تعرف أن الخصم أحيانا قد يأخذ القول منك مأخذ التسليم وهو عنده لا يقبله، ولكن أراد أن يعتمد عليه للرد عليك، فيسمى هذا التسليم الجدلي، لأنه يمكن أن تعتمد عليه في برهان الخلف. فإذا قال عندكم صحة عندكم وفي كتب البخاري، وفي كتب البخاري نجد حديث استقروا القرآن من أربعة، قول بصلاة حديث الصحيح يعني سالم ومعاذ وأبي وعبد الله بن مسعود، فتمسكوا بهذا. قال لو كانت القراءة منتشرة ومشتهرة لما عين النبي هؤلاء الأربعة، إذا كان شيء قل قل هم لزالوا على عنتي بأن هذا لم ليس مشتهرا، وحتى يجوزوا إمكان الحذف والنقص إنه لم يحفظ. قلنا لهم يعني ماذا تقولون في مثل ذكر العدد هنا، هل تأخذون بمفهومه مطلقة؟ استقر القرآن من أربعة، فهذا فيه نفي لاستقراء غيرهم أو نفي للحفظ، لنا هذا المراد عندهم، فردهم هو نفي أن يكون غير هؤلاء أربعة حافظ للكتاب. معنى مسلمنا يقول الاستقراء، والاستقراء طلبوا الإقراء، لأن هذا على حسب الظاهر أنهم كانوا بلغهم بلغ الإقراء الكامل. واحد، كيف نجيب؟ أولا عند القاضي أربعة أجوبة على هذه المسألة في الحديث. أولا وشككوا في شهرة الحفظ بما من أثر الحصر بدا معمما، وفسر الحصر من طرف القاضي بجمع الأحرف تفرغين الأخذ عنه فعرفي كذب حرصهم على استسرار بقربات خشية الإظهار. كيف فسر؟ قال سيدي هاب أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد هؤلاء الأربعة، مع أنه حديث أنس وقد سئل من حفظ جمع القرآن في عهد رسول الله، فذكر اثنين اللي مذكره في العهد الأربعة وهم زيد بن ثابت وأبو زيد لقيس بن السكن، والحديث في البخاري. إذن كيف؟ فهذا يكون كقول النبي صلى الله عليه وسلم ليه خمسة أسماء صحيح البخاري، وفي مسلم زيادة ثلاثة أسماء لم يذكروا في حديث الخمسة، فكيف تفسر؟ إما أن نقول أن العدد له مفهوم مختلف فيه فلا يكون حاصرا إلا بقرائن وضمائر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بخمسة. وعد سيدنا السيوطي رحمه الله يعني 100 وزيادة شيء فضل به النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الخصائص. فإما أن تفسر هذه الأشياء هذه الأربعة بكونها كما في هذه أو الخمسة بأنها هي معاقد الكمال، يعني أن هذه الخمسة هي كل شيء، ولا نفسر مجاب الظاهرية بأنه احتمال لدفع التعارض، بأنه أخبر بهذه فأخبر بها ثم زادت فزاد. يعني الوقت الذي قال أنا وقتت بخمسة كانت هذه الخمسة هي التي حسب علمي ثم زاد، في برودة يعني في هذا التفسير. فيكون يحتمل أن هؤلاء هم الذين جمعوا القرآن بأحرفه، وليس هذا لا يقتضي أنهم الذين حفظوا القرآن، لأن حفظ القرآن قد يكون بوجه، فيكون هؤلاء هم القمة في الحفظ. ومن ثم قال: استقروا. وما يستفاد من لا تستقروا من غير الأربعة، وإلا لا لظهر في الصحابة أنهم لم يقرأوا إلا هؤلاء الأربعة، مع أننا نجد في أسانيد القراء غير هؤلاء، بل إن بعض هؤلاء لم يذكروا في أسانيد القراء. سالم لا يوجد في أسانيد القراء التي انتهي لها من الصحابة خصوصا السبع، في حين نجد أبي بن كعب ونجد عبد الله بن مسعود. إذن تفسير الحصر أولا إما بحمل العدد هنا على أنه خاص بمن جمع الحروف كلها في زمان رسول الله، وهذا ليس فيه نفي الاشتهار الحفظ مطلقة، أو أن هؤلاء هم الذين تفرغوا فعلا صاروا مراجع فعلا، أو فرغهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال هؤلاء خذوا عنهم، فيكون هؤلاء بقي الأربعة لتفرغهم لذلك. أما الحفاظ غير المتفرغين فهذا لم يتعرض لهم النص. ثم أو الأخذ عنه، أن يكون هؤلاء هم الذين أخذوا من فمه لأذنهم لأذانهم. وتعلمون أن الصحابة لم يكونوا يأخذون النبي صلى الله عليه وسلم كيف سيتأخذوا عنه وحده صلى الله عليه وسلم، فقد كان الصحابة يعلموا بعضهم بعضا. وانظروا حتى الأحاديث، فابن عباس يعني ما عاش من زمن النبوة لزمن يسير، ما أبو هريرة فقد عاش 3 سنوات و4، وشوفوا فرة الأحاديث التي رواه ما يسمى بمراسيل الصحابة، رواية بعضهم عن بعض وأخذ القرآن بعضهم عن بعض. ويجوز له مع ذلك أن يقول قال صلى الله عليه وسلم ويقول سمعت، لأنه ومرسل الصاحب وصل في الأحق، مرسل الصاحب حكم الموصول، لأنه كلهم عدول وكلهم عدول ليس يشتبه النووي مع من يعتد به كما قال. وجهل العدل لا يضر، جهل العدل لا يضر. قال عن رجل من الصحابة، يقول أنا إذا تبعنا الإسناد فيه رجل من الصحابة ولم يعل الإمام لا يضر إذا كان من صاحب، لأن الغرض من دفع الإبهام هو معرفة الصفة، فإذا كانت الصفة معروفة لا يضر الإبهام. ومبهم الصاحب كالمعين، ومبهم الصاحب كالمعين. أو أن يفسر بما كان عليه القوم من مسألة الاستسرار، وهو عندهم من محل الأسرار، وأنهم كانوا يكتمون القربات لما علمهم النبي وزكاهم من الإخلاص، سر الاختصاص والخلاص، كانوا يخفون حسناتهم. وهذا الحفظ القرآن من قبيل الذكر، وكم هي الأحاديث المحجرة من أن يبتغى بالقرآن غير وجه منزله. وفي البخاري باب من تأكل بالقرآن أو فجر أو فخر به، في روايتي فجر به أو فخر به. إذا كان هذا مذهبهم، فإذا لم تكن داعية للإظهار فإن الذين يحفظون وهم على هذا النحو، والذي ستجليه الطبقات. فلذلك هذا اللون من ألوان التفسير أضف إليه إن شاء الله. أنا استحضرت أننا في في في كتاب المغازي من السير نجد موقعة أو وقعة أو سرية تسمى بسرية القراء، وهي المسماة بموقعة بئر معونة، وهذه حصلت حسب ابن إسحاق في بداية السنة الرابعة بإتر موقعة الرجيع، وهي غيرها على الصحيح. وهذه قتل فيها غدرا 70 قارئا، وليت قالوا قارئ للحافظ. وهذا بحسب ابن إسحاق حين رغبت رعل وذكوان قبائل من قبائل وبطون بني سليم في أن يبعث النبي لهم من يحفظهم القرآن، فأرسل إلى هذه الجهة، وهذه الجهة توجد بين مكة وعسفان، والمار الطريق البري إلى المدينة من جهة مكة يمر على هذه الجهة اليوم عسفان، ومثل هذه المنطقة معروفة. فكان هذا الغضب وقتل وقتل أولئك 70 جميعا، وكان صلى الله عليه وسلم يجهر بالقنوت على من فعل هذه الفعلة الشنيعة. اللهم عليك برعل وذكوان، هذا من الأحاديث، القنوت بالمعين على معين. سبعون كم غير يزي في فرحلة ولجهة واحدة، يدل على أن القرآن يسره الله للذكر، ورغب النبي في ذلك، وخف الصحابة على حج قول سيدنا الشاصبي في العقيلة، ولم يزل حفظه بين الصحابة في علا حياة رسول الله مبتدرا. كان الصحابة يتسابقون يبتدرون الحفظ، كل شيء ينزل يبغي يحفظ في حينه، مسجلات في الآن آنية، الأشرطة الحية متصلة بتنزل الكتاب. ثم في بداية العهد الصديقي، الوقعة الشئيمة المشؤومة، يعني وقعة اليمامة، حرب المرتدة والناكتة، وكيف أنه استحر القتل بالقراء أنه كانوا في المقدمة. لما؟ لأن الحرب حرب مع الذين ينكرون النبوءة المتجلية في الكتاب، وهؤلاء القراء قراتها، ومن استدرج من قرأ الكتاب فكأنما استدرج النبوءة بين جنبين، أنه لا يوحى إليه كما في الأثر. إذن هؤلاء هم الذين ينبغي أن يدافعوا عنه، فكانوا سابقين إلى استجابة لنداء الصدق ضد حرير المسيلمة. فكان القتل حسب إحصاء روايتين، وفي الثانية أيضا هناك من شهر من 70 إلى 700، وقل العدد 70 أيضا من القراء في موقعة واحدة، يدل على وفرة القراء وكثرة اشتهار القراءة. وهذا يعني يفند أن كون هذا القرآن لم يبقى معتنا به ولا محفوظ، أن الأمة خانت وضيعت، وبالتالي فسد النقل ودخله الفساد تحصين. قلت إذن كذا بحرصهم على استسرار بقربات خشية الإظهار أو خشية اغترار، جزاهم الله وأبقى ذكرهم بذكره بمقتضى الوعد لهم، وحفظ الله الكتاب بالذي قد حفظ الحق به، والتنبوذ مطاعنا أشبه بالبيوت من نسيما قد نسجت من خيط العنكبوت، ومن الإله باليقين المبرز كبيدا حرا فتنت من ملحد، والإخساء الرجيم بالطراز بلعنة تضعفها ذي الفساد، تضعف ذي الفساد. وصل يا ربي وسلم سرمدا على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه من رددا، إن له لحافظون أبدا. ثاني الأبواب إن شاء الله، هذا عنوان له بقوله باب الباب الثاني ثالث باب القول في بسم الله الرحمن الرحيم والناس والفلق والقنوت وترتيب السور والآي وعددهما وأول ما نزل وآخر من القرآن وآخر ما نزل. لاحظوا أن فيه شقين، الشق الأول يتعلق بدعوة تتصل بآية وصور من الكتاب، بآية اللي قلنا هنا مسماه في البداية بآية وقع تشكيك فيها وصور وقع تشكيك فيها. الجانب يتعلق بالاختلاف الذي حصل في بعضها ليجيب عنه له شكك، قال إذا قلت بأن الكتاب حفظ وأن الاشتهار حفظه كان بحيث لا يمكن أن، قال كيف حصل الاختلاف في جزء منه سواء كان هذا الجزء آية كالبسملة أم كان صورة كالمعوذتين. ثم الترتيب، ترتيب الصور والآية والخلاف الذي حصل فيه، وأن ترتيب علي غير ترتيب أبي في مصحفه، غير ترتيب ابن مسعود غير ترتيب الإمام علي على خلاف المصحف الذي يكون. فماذا تقول في هذا الترتيب؟ وهل يدل هذا على أن الكتاب حفظ؟ رد بالك، الذين يختلقون الشبه، الذين مختلقة الشبه، هو معهم جهيد شيطاني يقول وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. وإذا قرأت في سبب نزولها شيء طريف، يعني أخذ أحد من يتسون أجهياء دهاة العرب أجهياء يقول تعالوا محمد إذا ذبح الشاة أو ذبح البهيمة بيده قال حلال، وإذا قتلها الله قال حرام ميتة، لأنهم كانوا يبيحون أكل الميتة. انظر كيف يستدل لمذهبه بباطل يبدو في الظاهر وكان هذا من الشبهة، لأن شبه عليه ده لبس هذا شيء توقع في التلبيس الضعيف الذي لا يفرك هذه الأشياء ليراها قوتها، كما يفعل الشيطان بإغرائه. فدلاهما بغرور، حبل الغرور نسلك لا بحبل الحق، غرور خداع. الوان من تمويه، وددت النفس تمارسه أحيانا معا سوالت لهم أنفسه، تسويل وتزيين، زيان لهم الشيطان أعماله، زين لهم سوء، سوء يزين، يعني القبيح يصبح جميل مقدم في صورة جمال فاجر وهو عين السوء والفساد. لذلك هذا الباب أنا عندي من نوعي ما يقال فيه في كتب الحديث باب منه، يعني فصل. وهذا أيضا كنا حين ندرس شيخنا رحمه الله البخاري كان يقول أبواب ثلاثة، باب مقدمة وباب ترجمة وباب منه، أي وباب فصل. ويمثلها في صحيح البخاري بأول باب في الصحيح، باب كيف كان بدء الوحي بلا كتاب على الصحيح. بعض الكتب النجاب قالوا كتاب، الصحيح أن الروايات ما فيه كتاب في الأول، فيقالوا كتاب بدء الوحي وفي حديث واحد باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول. ماذا باب المقدمة؟ وإنما كان باب مقدمة لأنه سيدنا البخاري يريد أن يقول لكن هذا الجامع هو وحي كما القرآن، كيف كان بدء الوحي، بيقول لك السنة وحي. فبدل من أن يكتب مقدمة من إنشائه على نسق ما اختاره صاحب النكت، فإنه جاء بكلام رسول الله وبله باب كيف كان بدء الوحي، يقول لك إن السنة من وحي، أتيت القرآن ومثله معه. وباب ترجمة وهو الكثير، وهذا يكون ضمن كتاب ترجمة معناها الموضوعات والمسائل التي يترجم لها. وباب حدثنا، هذا دائما يجيء ضمن باب قبله فيعطف عليه، يقول باب حدثنا أي باب مكمل باعتباره فصلا تابعا للترجمة المتقدمة. انتبهوا، هذه المسألة مفيدة في حل مشكلات في الصحيح. كذلك هنا، فهذا باب من سابقه، لأن الشيخ سلق في البداية، فإن قالوا إذن لا زال يجادل، فهو استصحاب لإرادات من الخصم واعتراضات منه على أجوبته. تعرفون بأن أركان الردود، يعني الرد يكون عبر أسئلة وأجوبة واستدلالات واعتراضات، هذه الأربعة تسمى بأركان الحوار، سواء كان هذا الحوار مناظرة يحضره المجادل أم كان حوارا عن طريق الكتاب في جدل صامت، هو يستحضر الخصم ويجيب. فلا بد أن يكون المناظرة هي في الحقيقة صورة من صور الجدل، والجدل المكتوب هو صورة من صور المناظرة، إلا أنه ليس فيه حضور الخصم. فهذا يقتضي أدبا، وهذا يقتضي أدبا خاصا زائد، وبينهما ما يسمى بعناصر اشتراك. باب منه، لماذا كان منه؟ لأنه امتداد واستمرار، ويتعلق ببعض الشبه التي ذكر بعض منها قبل وأجيب عن بعض. إذا كان القرآن مشتهرا ومنتشرا على زعمكم، يقول المعترض، فكيف تم الخلاف في شيء منه؟ هنا الانتشار من دواعي الاتفاق، اتفاق على شيء سيدنا. فبماذا تجيبون عن اختلاف القراء في البسملة؟ وفي الحقيقة هو نفس الخلاف الذي يمكن أن نقوله في الأحرف. الجواب بسيط، لأن عندنا القرآن قرئ بحرف، وديجينا إن شاء الله شبهانية أيضا للمعترض هذا التعدد. هناك مثلا من حرف من قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم بحرف سمع منه، وأدى الذي سمع كما سمع. وذلك الذين اختلفوا بين يدي رسول الله عمر مع هشام بن حكيم، النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا نزل وهكذا نزل، وعدد الناس الخلف الذي كان في مقروء الرجلين في سورة الفرقان 20 أو قريبا من ذلك من خلف تعلق بفرس أو بأصل، قال هكذا نزل. فتصوروا معي أنه ليس يلزم الاتفاق في الكل لكل بأنه حفظ، ليس شرطا، لواضح. فيكفي أن يكون هذا ثابت في حرفه الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ به. ولنبدأ إن شاء الله هذا النظم في الأول لنستحضر جماع المسائل التي يرد بها الاعتراض المعترض. في ثالث الأبواب وهو فصل من سابقين، فانظر عساك تجلو، فهو فصل من سابقه وتمعن لتجلو الحقيقة، لتجلو رد اعتراضهم بالاختلاف على اشتهار نقله الموافي. يعترضون على اشتهار النقل، باش انتبه معي، هناك ثلاث اعتراضات، بمدرجين بمصحف الجماعة وليس آية لدى جماعة، ومسقط بمصحف المسعود، مستطر بالمصحف المعهود، ومثبت بمصحف ابن كعب، أعني القنوت، ذي أو تي طعون ريبي. بماذا شغبوا؟ شغبوا قالوا سيدي مصحف عثمان ضج فيه البسملة وهي مختلف فيها، وهي ليست آية لدى جماعة من القراء وجماعة من الفقهاء، وهذا الكلام يعني صحيح، ولكن كيف يستدل به على أن هذا ليس، يستدل به على اعتراضهم بأنه لم يكن اشتهار حاصل؟ بسم الله والخرف فيها عند القراء وعند الفقهاء، هو في موارد المتفق عليه أنه لا خلاف في قرآنيتها، هذه العبارة في كون بسم الله الرحمن الرحيم قرآن بغض النظر عن إنه، ثم هو جزء آية في سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذا بهياتها جزء آية من سورة النمل ولفظها قرآني، هكذا حتى بهيئته الاجتماعية. لكن الخلف، الخلف هل هي في فاتحة الكتاب آية منها وهل هي في أوائل الصور عجبرات وأنفال بينهم آية؟ ولا بدائرة التي تتجه الطعون إليها وهي دائرة القراء ابتداءً، نجد أن القراء منهم من روى في حرفه البسملة فين؟ في مواضع الوصل، تبع معي؟ هنا عندنا مسائل التي تتصل بها أو تبحث في باب البسملة عند القراء، بسملة في الابتداء، والمسألة في الجزاء ابتداء الصور، مسألة في ابتداء الأجزاء وفي وصل الصور، وهم يتفقون في اثنتين من ثلاثة، يعني في معظمها لا بد منها في ابتداء كصورة سواها سوى براء، وفي الأجزاء خيارة واحد تفق على التخير في الأجزاء، أي ما عاد ابتداءات الصور أنت مخير، القراء كلهم خيروك أنت مخير، خير القراء التالية. ومسألة فيها الخلف وهي في وصل الصور ووصلك، هناك القراء على ثلاثة الصيوة أو أربعة بندلو تكرو فرح، هناك من كان يصل باعتبار القرآن سورة واحدة وهذا حمزة وحده وقراءته مرفوعة لابن مسعود، في أسانيدي قراء الكوفة يقول الشاطبي ووصلك بين الصورتين فصاحة، فصاحة الفا حمزة، وهي فصاحة لماذا لم تعلمك كيف تصل أواخر الصور، هنا كثير من القراء يقرأ يقف في آخر الصورة فلا يدري مرفوعة من إنسانك هو لبت رو راري، إذا في الذي يصل فصاح، هذه من جهة، ومن جهة أخرى بيان أن القرآن هو من الله هو سورة واحدة كالسورة الواحدة، هذا وجه واحد خلدك الجواب عليه، وإنه نقول الجواب الأول وأنه هكذا أخذ مصورا، لكن حين يريد أن يبتدأ لابد، وهذا سر جعله في مصحف الإمام عند الاختلاف، لأنه القارئ إما مبتدئ وإما واصل، والمبتدئ إما بأول السور وإما بالأجزاء، فإذن لا يمكن أن يقال يختلف مع مصحف الجماعة إلا وقد خالفها في كل الأحوال، في حال الوصل وفي حال الابتداء، ما المبتدئ أي مبتوت فيه. القراء الآخرون عندنا ثلاث قراء لهم الوصل والسكت، وفي البسملة لهم خلاف، هل هي لهم أو اختيار لمن جاء من بعدهم لهم كوجيه عليهم السلام، وصل وسكتا كل جلاياه حصل، وصل وسكتا كل جلاياه حصل، كاف بن هشام والجيم ورش حصل الحاء أبو عمرو البصري قارئان وراود، والباقون وهم القتر يبسملون بين الصورتين كما يبسملون في الأوائل، وبسمل بين الصورتين بسنة رجال نموها درية وتحملا، بسنة البقالون بسنة رجال كسائي نموها نون عاصم درية بن كثير، هم معظم القراء. أهل العلم يقولون لماذا وجعت بسم الله على القول بأنها ليست قرآنا، ليست قرآن يعني في بدء السور ومنها الفاتحة وهو ما كان الخلاف فيها أشد، أما لا خلاف في قرآنيتها، ومعنى هذا أن الاستدلال بأن ما باللوحتين قرآن كما جاء عن الصحابة أراد يدل لا ينفي أن البسملة قرآن ولا ينفي أنها من أول السور ليست قرآنا، يعني ليست جزءا في كل موضع هي فيه، أليست البسملة قرآن في سورة؟ هي من القرآن، لكن رفعها في الابتداء استجابة لقول الله أدب من أدب القارئ، اقرأ باسم ربك، قال مجاهد قل بسم الله الرحمن ثم اقرأ، هذه حد التأويلات، فيكون فيها تعليم لأدب البدء. وبما أن الفاتحة كان فيها الخلاف الأشد فكان البدء بها لأنها أول القرآن، والأولية إذا كانت فعلية وحكمية تعين فيها مراعاة هذا النوع من الوان الأدب. المسألة أولا كيف نحلها قرائيا؟ نقول من ثبت في حرفه فهي قرآن عنده فهو يثبتها ويعتقد ذلك، ومن المثبت فإنه يثبتها أدبا في الموارد المتفق عليها وينقل الذي انتهى إليه بالإسناد غير معتقد قرآنيتها، قرآنيتها في الحرف لا بمطلق الكتاب، لأن الأصل هو أن تؤمن بالكتاب كله بحرفه برواياته، لا أن تقول كما يقول البعض عندهم رواية واحدة يعرفون قال نزل القرآن برواياتنا وانتهوا إلى المصاحف التي تطبع الروايات الأخرى يصححونها بناء على أنها خطأ، يعني وهذا أدى إليه الجهل بالقراءة والجهل بموارد الخلاف، كالذي يعتقد أن المذهب أحد المذاهب هو الذي هو مذهب السلف وهو الذي هو الحق كله، وبالتالي كل المذاهب باطلة فيما كان الاجتهاد فيه جائزا وسائغا وكلهم أئمة. لذلك قال أهل العلم هل الخلاف بالبسملة مطلقا في فتحة الكتاب بالخصوص يرجع فيه لمذهب القراء أم لمذهب الفقهاء؟ الإمام ابن حجر رحمه الله يقول الأنسب والأقرب هو أن يؤخذ هنا بمذهب القراء الذي قلنا، وهو مذهب إمامه الشافعي. قال لماذا؟ لأن الشافعي قال بالفاتحة ببسملتي آية من الفاتحة وإنها قرآن، لأنها مذهبه في القراءة مذهب ابن كثير، قرأ ابن كثير، وكان تسبق لنا في الرسالة كيف كان يستعمل الشواهد على قراءة ابن على حرف ابن كثير، وابن كثير من الذين يبسملون بين الصور بين سورتين بسنة رجال نموها درية دال رمز المكة، فقال هذا حل المشكلة، بمعنى لا يجوز له مثلا إذا كان مذهبه مالكي لا يرى فإنه يقضي بذلك في صلاته بمذهبه القرائي لا بمذهبه الفقهي، الإمام مالك لا يرى ذلك ومنه القاضي، بما أن البسملة عنده ليست آية وهو مذهب أهل المدينة وعليه كثير من القراء والفقهاء، فلذلك ماذا يصنع؟ يقول أن أرجع هنا لمذهب الفقه لا للقراءة خصوصا في الفرض، أما في النفل فلا فيه سعة، لأن المسألة من قبيل الذكر والبسملة لا ننازع في فضلها ولكن ننازع في كونها أصلا من الكتاب هنا في هذا الموضع دون غيره. والقاضي البقلاني بما أنه مالكي فهو يستدل لمذهبه وينصره بالحق الذي يعلمه وقد بلغه، وهذا لعيب فيه، وقال بأن مسألة تسليمي بأنها بسم الله آية وبالتالي يتعلق بهذا الذي معترض قل لي بسم الله ليس عندنا آية ومع ذلك مثبتة، قال لا نختلف في قرآنيتها وقد ثبتت في المصحف قرآنا، لكن رفعه إلى هنا لأن الأدب يقتضي إقرار ذلك ثم وفاق المختلف من القراءة ورعاية مذهبه، لأن هذا كتاب جمع ومصحف الجمع يقتضي مراعاة الذين جمعوا كلهم، وسنرى أن سيدنا عثمان رضي الله عنه وهو يختار اللجنة التي تكتب المصاحف رعى مسائل سنكتشفها وننظر عظمة الإمام وكيف أن كلام علي فيه بالغ بلغة، يقول اتقوا الله في عثمان لا تقولوا حرق المصاحف لقد فعل ذلك على ملأ منا نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا عارف أنت زعرق وسكين تم ونقل هذا الطبرسي وهو من الشيعة انتصار لاش الحق الذي يعلمه. قال الإمام الباقلاني بمن ما قال حديث القسمة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين أو نصفين فإذا قال العبد الحمد لله قال هذا حاسم في الباب، الحديث لا تعلق لأحد من جهة إسناده ولا من جهة متنه وصحبه، كيف في مقام المناجاة والثناء تبدأ القسمة بالحمد لو كانت البسملة ولا معنى فإذا قال الحمد حديث القسمة هو حاسم في الباب، والثاني حديث أبي، وأبي من هو؟ قارئ المدينة الأول والذي شارك في الجمع، مات سنة 21 للهجرة، وكان عالما احتجاب الكتب التي تقدمت، وكان من كتاب الوحي إضافة إلى كونه قارئا، وكان من أحبار اليهود قبل أن يسلم. بالك جاء تعرفونه أبو المنذر، والذي كان بشخص قال إن الله أمر أن أقرأ عليك سورة البينة، قال وسماني لك، قال لهم فبكى أبي وشهد المشاهد كلها مع رسول الله، مغازيه كلها، رجل جهاد، رجل وحي، حفظه صدرا ووعاه سطرا وشارك في الجمع. هؤلاء مختارون ليس مسألة فيها محسوبية، وهذا من جهتي أنا ليس من بني أمية ولا من أنصار الشمسية كما يقولون. حديث أبي النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في المسجد فقال له ألك، يعني هل تريد أن تعلم أعظم سورة في الكتاب؟ ثم تركه ليحرك فيه داعية المعرفة، تهمم أصل التعلم. فقال فتأخرت وانتظر منتظرا، لأن هذه طلبة كبيرة، يعني معرفة جديدة. فلما أحسن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يريد فعلا أن يعلم، قال له كيف تفتح الصلاة، كيف بماذا تفتتح الصلاة يجب تتعج أو قرأت؟ قال فقرأت، الحديث هكذا في النص في الصحيح، بسم الله وقرأت استغفر الله، فقرأت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم حتى انتهيت إلى آخره، كل نص رجع إليه في أصول، قرأ بدون بسم الله. لو كانت بسم الله منها لاستدرك عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه واحدة ليه أسقط آية. هذا دليل الملك، يعني لا ننفي كونها من الأدب أن تذكرها، وأنه وفاق القراء في الابتداء، والفاتحة سواء وصلت أم تدأت بها هي دائما في حكم الابتداء. عندنا مواضع الابتداء عند خشمان، الابتداء الحقيقي الابتداء الحكمي، في البسملة حتى عند من لا يراها دائما ينبغي أن تبسمل، لو قرأت الناس وأردت أن تبدأ أول القرآن ماذا تفعل؟ تبسمل، حتى حمزة الذي لا يبسمل من سورة يبسمله في ابتداء السورة إذا وصل، وإذا كان موارد فيها الاتفاق، إذا وصل آخر القرآن بأوله حتى عند من يسكت أو يصل، وإذا كررت السورة فضم أولها جمع بين أولها وآخر، كررت في ورد مثلا أنت ليس من مدابك فهل تعتبره كما الوصل فتسقطه البسمة، لأن في حكم الابتداء، هذا الابتداء الحكمي. فإذا لاحظت بأن الشقة تضيق تضعف الخلاف يكاد يطوى مع وجود هذه الأشياء. إذا المثبت في المصحف لفظ قرآني، وربما ادعى إليه أن بعضا قرأوا في حرفه فأثبت لهذا الغرض، ثم نبه على أنه ليس قرآنا بمسائل بالنسبة لهم ليس في حرفه، منها أن الرواية في وصل الصور عند بعضهم ليس فيها إجبار البسمة له، لو كانت مع أنها مكتوبة في المصحف بين الصورتين، ولكن مدعي الكتابة البسمة له دون الوصل، وهو أنه مطلوب تمييز الصور، فإما أن يميز بنوع من الصبغ ويميز بشيء فهذا لا لا لا ليس بجيد، فإذا المطلوب بجريد المصاحف كما سيجيون إن شاء الله جردت من المضاف، إذن فليكن سطر كما جاء في الحديث سطر البسملة تيمنا بفاتحة كتاب سليمان وتمتثال لقول الله اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، لأن الذي خلق هو الرحمن الرحيم، لأنه الممتن الموجد بجلائل النعم هو الرحمن الرحيم وخصائصه. ثم الذين نقلوا عن الخلفاء الثلاثة الأوائل وكانوا أئمة في مسجد رسول الله، يقول ابن عصية احنا تنظف شوية حتى يتضح شوية الصورة. يقول ولم يحفظ عن ثلاثة الخلفاء أنهم كانوا يجهرون بها، لأنهم كانوا يقرؤونها قدس مسموع، ولو كانت قرآنا لوجب أن يجهر بها لتعلم. وهذا شيء مما يشاع ويداع وينقل بالسماع والاشتهار. ولذلك الإمام مالك لم يخفي مسألة أنها ليست من القرآن، فلا تقرأ عنده في الفرد ويجوز في النفل، لأن الرجوع في مثل التنازع إلى مذهب الفقهاء لا إلى مذهب القراء عنده، وهذه نص عليها يعني علماء الأصول عندنا. احتفل بسم الله صاحب تحصيل المنافع تعود أبا مالك إلى عدم قراءتها في الفرد وجوازها في النفل. وقال سيدنا ابن عاشي وكره بسم الله تعود في الفرد، فهو أن في النفل ليس كذلك، لأن المقام مختلف. الدلالة على المتابعة وأن ما هو فرد فرد وما ليس بفرد من قبيل الذكر الجائز المستحب، فمثل هذه الأشياء لا تشوش على طالب المعرفة، لكن الضعاف كسمهم تشوش عليه كل شيء، ولكن لا ندري أن الأبواب مفتوحة للكل. مدرسة المجتمع. قلنا سيدي بمدرج بمصحف الجماعة وليس آية لدى جماعة، كيف أدرج وليس هو آية؟ نقول له إنه قرآن من سورة النمل، وقد أدرجهن مراعاة للحرف الذي ثبت فيه، وأيضا لأنه من أدب الابتداء، والسورة التي الرسم فيها هي أيضا. ولذلك تجد أن الوجه المختار حتى الذين يصلون ويسكتون، خلاف اللي لمن له الوصل فقط كحمزة يجوز له الوجه الثالث. وإذا قال الشاطبي وفيها خلاف جيده واضح الطلا، إذا سمع طبعا نشر الجيم رمز، فإنه أي لهم وفيها خلاف لهم أي لكلا جلاياه وحصل، فيكون وجه البسمة التي مختار للثلاثة، فيصبح أحد لهم وجه والآخر قول واحد، ويستثنى حمزة وحده الذي يصل، فيكون معظم القراء على ذكرها، فلا يقال كيف أدرجت وهي ليست آية. فهمت النقطة؟ هذا جواب الأول. ومسقط بمصحف المسعود بالمصحف المسعودي، مصحف ابن مسعود، مستطر بالمصحف المعوجي، في مصحف عبد الله بن مسعود ليس فيه المعوذة. قيل إن الاستفيه والاستفيه احتفى جهة الكتاب عند بعضه، هذه نقول، وتوجد في مصحف أبي ومع زيادة صورتي الحفد والخلع اللي هو مسمى القنوت، القنوت تحته صورته. ولذلك عند كمشي علوم القرآن تجد أن الذين عدوا الصور قالوا عدد الصور بإجماع 114 صورة، وشذ من قال 113 باعتبار الأنفال وبراءة صورة واحدة. شد يعني شد خلف وخصح، فإنه خلف الراجح والمتواتر والأغلب اسم هذا الشدود على صحة النقل، قالوا صحة يعني عندنا الشد صحيح رواية، ولكنه خلف المستفيد والمشتهر وضده، فلا ندعه لقول الجماعة. كذا ميزان في المقابلة في الاختيار. وهناك من زعم أنه عدد الصور 116 بإضافة القنوت الذي تحته صورتين، صورة الحفد وصورة الخلع، وسنقرأ لكم إن شاء الله الصورتين عند من قال بهذا القول الطريق. ولكن سيدنا السيوطي رحمه الله علق على القول بأنه في كتاب أبي 106، قالوا ليس فيه سوى 115 لأن فيه قريش والفيل صورة واحدة معنى موصولة. لماذا؟ لأن الصورة الوحيدة التي صدرت بالتعليل، والتعليل لا يكون في الابتداء، هكذا يرى الذين ينظرون لإيلافي لأجل إيلافي، فكان يقول هذه لأجل موصولة بالتي قبلها، وهي ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل إذ جعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لما؟ لإلاف قريش. وهذا لا يضر، لأن عندنا وجه في الوصل لحمزة وواحد القراء، فوصلها على وجه. لكن ننظر الآن هنا في معنى المصحف، المصحف الخاصة. المصاحف الخاصة مذكرات شخصية حتى للقراء، وقد أحصاها ابن أبي داود في كتاب المصاحف، ابن أبي داود السجستاني أحصاها، وهي كثيرة وتسمى مذكرات لأنه كل واحد عدد من القراء كانوا كتبه، فكانوا يكتبون مذكرات له. السؤال هنا، هنا نقول مصحف ابن مسعود، نقول قراءة ابن مسعود، هذا غلط. قراءته هي ما قرأ به وأقرأ به، أما مصحفه فهذا له شأن خاص. فلذلك حين جاء بالمصاحف إلى عثمان جاء بها إليه برغبة أو بغير رغبة، طالب بها من يمتلكها لاستظهار بها إضافة إلى الحفاظ، حتى يكون الكل بين يدي الإمام ويدي اللجنة المختارة لهذا العمل، ومنها مصحف المسعود. فاختار مصحف أبي المعوذتين ومن فيه، وسهل من مصحفه القنوت لأنه ليس في مصحفه المسعود، وبشهادة القراء الحفاظ الذين لم يكونوا يرون القنوت صورة ولا صورة بلها صورة. إذن ليس للمصاحف الخاصة شأن في ثبوت القرآنية، إنما للمصحف المجمع عليه الذي اندرجت فيه المصاحف باعتبار معياري هو الذي لا شأن. وصحة النقل بوفق المصحف واللغتين استرطوا في كل الأحرف، واللغات استرطوا بكل الأحرف، قال ابن عاصم رحمه الله. وصحة النقل بوفق المصحف واللغات استرطوا بكل الأحرف، وفق المصحف أي المصحف الإمام، كنا نقول مصحف الإمام، إن مصحف الإمام خاص به تهو أيضا، والذي ينقل عنه أبو عبيد القاسم بن سلام، وقد اعتمد بعض رواياته الخاصة المقنع في صاحب المقنع، ونقلها أيضا الشاطبي رحمه الله في العقيلة. أما المصحف الإمام فهو المصحف الذي انتسخت منه المصاحف والأئمة ووزعت في الأقطار ومرجعها إلى 5 أو 7، هل ما سنبينه إن شاء الله في بحث المصاحف والخلف الذي كان بينها. إذن الاحتجاج بالمصاحف الخاصة هو احتجاج حتى على مجلس الصورة بما لم يقرأ به صاحبه، خلفه الروايات النقل أنا قرأت ابن مسعود هي كان في أسانيد القراء، وما كان الصحابة يقرؤون بالمصاحف لكن تحفظوها، بل كان عندهم أن الشيخ إذا قرأ بالمصحف سقط اعتباره، لا تؤخذ القراءة عن مصحفي والعلم عن صحفي أو صحفي. وإذا يقول حتى في الحديث فلان شيخ صحيفة اعتبرها شيخا، أما القرآن فلا يؤخذ عن مصحف مطلقا. وهذه المصاحف اللي هي أصول هذا ترجع لها عند الاختلاف، شو يقول لك سيدنا ما قرأت به الجماعة، فننظر. ولذلك كتب مجردا ليكون محتملا، على ما سنبين إن شاء الله من خصائص المصحف وكيف قصدت جريده، قل الشاطبي فجردوه كما هو كتابته، ما فيه نقط ولا شكل فيحتجر، هو الذي يسيركم هو الذي ينشركم في البر والبحر، فتبينوا فتثبتوا فننشرها ننجزها، وما هو الغيب بضنين بضنين، من الظنة التهمة من ظن البخل، وكل معاني متكاملة في المصحف الكبير مصحف القراءات. وستعلمون أن عبقرية عثمان ذي النورين رضي الله عنه ومن ضم كان معه من كمال القراء الذين جنود مجاهيل ما أرادوا أن يظهروا إذا الخليفة وهو يشرف هذا العمل الذي كان يقوم بالقرآن كله في ليل، وينسب أعداؤه إلى الرفع وإلى البدخ. بالله عليكم كيف يقوم الليل من تعشى بعشاء زائد على المعتاد؟ كيف المرفع؟ كيف يقوم الليل بإطلاق المرفع؟ الذي أرتاه سيدنا حسان بن ثابت حين قتلوا فقال وأصمت بأصمت عنوان السجود به، أصمت عنوان السجود به، يعني كيف وكان ثابتا وهو يستقبل هذا الابتلاء ويقول: لقد بشرني على بلوى تصيبني فإني صابر لحكم ربي. ده كلماته وهو يواجه اللقاء. فخذ هديت ردها في الآتي، الرد على هذه الآيات التي مثبة بمصحف ابن كعبي والقنوت، ومسقط بمصحف المسعودي، قلنا هو معوجتان، ومسقط ومدرج بمصحف الجماعة، وليس آية اللي هو البسملة. هذه الأشياء التي قيل فيها هذا المشاغب شغب بهذه الأشياء. الجواب إن شاء الله من النكتة. فخذ هديت ردها في الآتي، فادلكت النكت من مواتي. الخلف في بسملة ليس بضار، ليس بضار، لأنه ليس في ذات الاعتبار، فلفظها ونظمها منزل، وخلف حد بسوى النحل فصلوا. اللفظ والنظم شاء هكذا، البسم السابق بسم والله بعده الرحمن الرحيم، النظم شاء هو قرآن وهيئتها وألفاظها قرآنية. أما بسم الله فهي كثيرة، والرحمن كثير أكثر، والرحيم أكثر منهما، والهيئة الكمالية كلها قرآن، والتي يهمنا الهيئة الكمالية فهي جزء من. فلفظها ونظمها منزل، وخلف عد بسوى النمل فصلوا. الخلفين كاين في ما سوى بسم التي النمل، واللي فيها الخلف عند الفقهاء وعند القراء، وفسرنا لكم يعني وجه اعتبارها كذلك، وأنه لا يضر. فمنكر لكونها منه كفر، الذي يقول بسم الله ليست قرآنا هكذا بإطلاق، هذا منكر للمتواتر، كافر من أنكر المتواتر. ما عندنا ناتج، ونعقد الإجماع بكفر من أنكر المتواتر. وتارك عد في مهل معتبر، الذي ترك عدها في المهل أي في ابتداء سورة الفاتحة أو في ابتداء السور مطلقا، هذا معتبر فقها وقراءة. فقراءة له الحق في أن يقول أنا ما قرأت فيها في الوصل في روايتي، وهو كثير، كنت قرأ لحمزة أن تتصل، ولكن تريد البداية تبتدئ بها. قل أنا العيب هو أن أخالف المصحف في الابتداء وفي الوصل، أنا وفقته في حالة، فهذا الوفاق حصل. زائد أنا منتجم بأن الأصل في القراءة المشافة والنقل وليس المصحف، دير ضميمة مشاهدة أصل ثاني، أما مع التواتر فلا يلتفت إليه. هكذا أقول. ثم عندنا أشياء شغب بها البعض في قضية الدفاع على أنها لكي يثبت أنها من البسملة آية، قال يخالفه العد، قال القرآن النبي صلى الله عليه وسلم قال السبع المتاني، فلو أزلنا البسملة ما يبقى السبع. قلنا لا انتبه يا سيدي، فالذين كانوا لا يعدون كانوا يحسبون رواية عليهم الأولى آية عوضا من البسملة. وهذا ناظمة في ناظمة الزهر يقول: وأم الكتاب الكل سبعا يعدها، ولكن عليهم أولا يسقط المثري ويعتاد بسم الله والمستقيم كل وما عد الذين على ذكر. الذي لا يعد البسملة يعد عليهم الأولى: صراط الذين أنعمت عليهم قالوا شغبوا على هذا الذي يعد عليه، مع أن هذه رواية، لأن عندنا علماء العد رواة بأسانيد، وفي العد خلف في موارد ومنضبط، فعلماء العد كعلماء القراءة سبع: العد المدني الأول والثاني، والعد البصري والكوفي، والعد الشامي، والعد الحجازي المكي. هناك من عد العد الحمصي فرع الشامي فأتم أو فتمت عدة أهل العد السبعة للتفصيل. قالوا إن هذا ليس معروفا في نسق الآيات، شيء بسيط ومردود. قالوا عليهم ليس كبقية الفواصل: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. إذن معناه جاءت الفواصل وقبلها ردف مجي، وهنا مختلف عليهم. قال ليس بلازم، وهذا أشار إلى صاحب النظم بقوله: وما بين أشكال التناسب فاصل سوى نادر يلفى تماما كما البدري. عليهم الأولى وسورة الفتح، شوف الحشمة، إذا جاء نصر الله والفتح، سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، خين شين شي. وسورة الزلزلة، إذا زلزالها وأثقالها وقال إنسان ولا يومين تحدث أخبارها بأن ربك يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. الإجماع على عدها ولا تناسب، ليست مناسبة للفواصل، الإجماع على عدها عند أهل العد كلهم. إذن هذا ليس دليلا خاطئا، ما الذي يدل على توقيفية العد عند البعض. وحتى ما يسمى بقياس المساواة عندنا أصلاني يستأنس بها في باب أقيسة العد، لأن إذا قلنا بأصل التوقيف في العد أو كله فإننا هذا لا يمنعنا من استقراء وجوه الشبه للقول بأن القواعد أو مبنى عد الفواصل على قاعدتين، كلهما يندرج تحت التناسب، والتناسب إما أن يكون في قدر وإما أن يكون في قطع، أنا القطع في حرف القطع، وإما أن يكون في قدر. حتى لو وجدت مثلا آية طويلة وليلة بعدين على الربع، إلا أن يكون هناك توقيف فنقول هذه ما تمشي مع حاجة، وما هي إلا في الطوال طوالها وفي الصور القصر القصار على قدري، القصار على قدري، هذا الأصل. كاين تناسب في المقاس والتناسب في حرف القطع، ونعني بالتناسب ليست تماثل فقط، الفاتحة الحمد لله رب العالمين ميم ثم نون، هذا المتناسبان في حرف القطع. لما؟ لأن النون والميم من مخرج الذلق، ومن طرف هن الثلاث لقطرب ويحيى مع الجرمي، معنى ثلاثة من ذلق نون ولام وراء، في التناسب حاصل، إما أن يكون الاتفاق وإما أن يكون التناسب ويدخل فيه تماثل، يدخل فيه التقارب. قال هذا ليس أن يكون صراط الذين أنعمت عليهم أقصر من جملة الدعاء، إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هناك إذن لا يشترط هذا التناسب في قدر الآي في الكل، ولا تناسب في حرف، ولا تناسب في حرف القطع، إذ قد تجي مخالفات. وسبق قلنا لكم في سورة البقرة فاصلة نادرة جاءت على اللام، بقرة كل شيء فاصلة، فصلة واحدة على امتداد السورة 286 آية فيها فصلة واحدة غريبة، وجاءت في موضع يقتضي الوقوف من أجل تدبر المعنى بغاية الشفوف. والآية هي نعم قل لا أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يبتغي الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. أم تريدون أن تسألوا رسولكم، شو هذا بأن هذه الآية هذه سواء السبيل لامية واحدة فصلة لامية قبلها ردف في المد لي، وفيها تربطك بقصة البقرة. إذن سألوا رسولكم كما سئل موسى من قومه، أسئلة تعنت زيد، ومن يتبدل الكفر بالإيمان، وهذه هذا سر العلل في قضية بني إسرائيل، تبدلهم، شوف تستبدلوا الذي هو أدنى الذي هو خير، وإرادتهم التبديل في كل شيء، وبدلوا الشريعة علل. وقد ضل سواء السبيل، وهذا أصل الغضب، لأن بداية الغضب الضلال، والغضب إذا وصل إلى حد مخالفة لسواء السبيل ضلال، صار غاية أو موجبا للغضب الذي لا ينفك صاحبه عن ذلة ومسكنة، ذلة في الظاهر ومسكنة في الباطن، خوف الافتقار مع وجود اليسار، ودلة مضروبة ولو أحيط صاحبها بألف قبة. فمنكر لكونها منه كفر تارك عد في مهل، مهل ومشتهل بداية معتبر ما عداش نظرا ونظرا. لم تشبوت نبي لم يقرأها. وانظروا مثلا أحاديث كثيرة في الاستدلال عند المالكية. شوف النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يقول سيدنا معاذ وقد أطلب الناس فتان وأنت يا معاذ أما كان لك في هل أتاك حديث غاشي أما كان لك في سبح اسم ربك. كان بيفتتح الصور بالآيات الأولى لا بالبسمة، البسملة معروف أدب البدء. وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يقرأ ثم يريد الاستدلال فيقرأ بدأ الصور زي كانت في الفواتح يقرأ الصورة من الابتداء. فلا يشوش على هذا الشيء الكثير بصور قال وفي سنن الدار قطني بالك. هذا ليس حطا من الرواية ولكن الميزان ليس منضبط. أن تجيء بالرواية الواحدة فتشوش بها تنقض بها الروايات الكثيرة التي وصلت استفادتها إلى ما يقارب التواتر المشهدية والنقل، ويقول مثل ابن عاطف لم يحفظ ويقولها كثير من علماء الفقه من لم يحفظ ماشي لم ينقل. الحديث المحفوظ معروف عند لابد في الحديث المحفوظ من النقل الاشتهاري. ثم عللت ذلك فقلت هذا يعني مأخوذ من نكت لأنه موفٍ بشرط المجتهد في موردين صحابه لا تنتقد. وقد بينا لكم وجه كون الخلاف هنا في محل اجتهاد، فلا يقال فيه هنا بأن قراءة وجوب الاجتهاد، لا، الذي قرأ بشرط يقرأ، والذي هو الفقيه ينظر في الأدلة عند التعارض كذا ويرجح ما ترجح بالدليل قياسا وإلحاقا هذا راه له مجيبه، فلا يقال في هذا وله سلف في هذا، له سلف كثير. فليست آية بصدر الصور لأجل ذا النبي بها لم يجهري. والحديث في الصحيح صليت خلف أنس صليت خلف أبي بكر وعمر فما كانوا يقرؤون، وهو الرواية المقدمة، وهو احتحب أنها جاءت على وجه فما كانوا يجهرون كيف تخفى الآية بالطرد وفي مقام البيان. والناس كانوا يحفظون يعني هذا شواهد تسمع لا يجب. وعندنا إذا وجبت القراءة في الصلاة إذا سنة كانت سنة الجهر في القراءة سنة الجهر بها كل، فلماذا تتعمد أن تخفي هذه لك إما للخلف وإما شيء آخر. فإذا كانوا لم يجهروا هي لم يقرأوا لم يكونوا يقرأوا، وكيف يخفى هذا على الصحابة يوم يسمعون. ثم قلت وقال هذا بناء على الحديث ولم تعد في حديث القسمة وهو في الباب حاسم تثبت. حاسم في الباب حديث القسمة قسمت الصلاة بيني وبين، فإذا قال العبد الحمد لله. وكم هو جميل أن يكون كتاب أمة محمد مفتتحا بالحمد، محمد والحمد وأمته الحمادون ويعقد له لواء الحمد. مفتتح بالحمد الذي هو مستحق لله ومختتم بصورة الناس لأنهم هم المطالبون بحمد ربهم رب الناس ملك الناس إله الناس. فانعطف أولها على آخرها صورا أكبر يضم أسوار الصور العلية السرية. لكنها من أدب البدء ومن مشعري فصل لبيان قد زك. لا نختلف أن البسملة من أدب القراءة. اقرأ باسم ربك، قل بسم الله ثم اقرأ. وهذا افتتاح الفصول المسمات صور بالمسملة في الابتداء مشعر بأمور أن هذه الرسالة في فصولها كلها تطرد فيها رسالة الرحمة مضاعفة مكررة لتؤكد أنها رسالة نفع للناس وصلاح وفائدة وإحسان. فالرحمة هي إحسان لمستحق بالقدر الذي يسد خلته. بسم الله الرحمن الرحيم وتقرأ. فهذا يختلف في أن هذه البسملة لها وجهها من الأدب العالي. قرأ بسم الله وقد نزل منه وباسمه، أنزله بعلمه وباسمه وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، فهو نسيجه ولحمته الحق، ومن الحق نزل، ونسجته ولحمه الرحمة الخاصة العامة، حتى الخاصة العامة موجودة. الناس حتى الذين لا يؤمنون لو عاشوا في أكناف مؤمنين فإنهم يعيشون أفضل عيشة. انظر وضعية المستأمن والدمي في أحضان الإسلام. حتى قال قائل ذات مرة طلع علينا يهودي في أحد القنوات من يهود كندا أو قريب من ذلك، فكان يقول هو بن عرف مخاطب من إسرائيل، يقول لقد كنا نعيش في أحضان المسلمين في رحمة ما لها من حدود، ويوم أن تحرك الصهاينة لإنشاء الدولة لحقتنا اللعنة، لقد قطعنا الله لنستريح. فكانه يقرأ آية وقطعناهم في الأرض أمما لراحته، لأنهم عاشوا في ديار الإسلام بغاية الأمل. ما عرف اليهود جوارا كجوار المسلمين، ولكنهم يعني على قاعدة في رفض الجميل. لئيم لا يحسن الشكر بل ولا الذكر. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وكرمت اللئيم ثمرته. ده مذهب القاضي أتى يسالك بما عليه مذهب لمالك. هذا الذي قضى به القاضي هو مذهب إمامه، ولم يكن رحمه الله يدعي الاجتهاد رغم أنه كان مؤهلا، وكانت مجالسه في بغداد مجالس الخلاف العالي فقها وجدلا، جدلا في العقائد الكبرى وفي أجلة الفقه العالية بالمذاهب، وحتى أجوبته على المسائل الفلسطينية والقسطنطينية في الأدرية والجرجانية والشيرازية، كانت أسئلة في هذين العلوم، إما مسألة في الخلاف العالي فقها أو الخلاف العالي أصولا أصول كلام. ثم نرجع إلى صورتي تعود معوجتان، صورة الفلق وصورة الناس، وكون المحتج بالخلاف فيهما أنهما ليستا في مصحف ابن مسعود، فكيف نفسر خلو هذا المصحف مع أن هذا ليس هو المصحف الإمام؟ لكن يشغبون بمثل هذه الأشياء، وسيجيون إن شاء الله كلامنا في بإجمال في المصحف الخصوص ماذا نعتقد في ذلك، المصاحف الخاصة للصحابة. وصورة تعوذ قد حذفت بمصحف لأم عبد وأتت في سند القراء عنه وهو عمدة نقل، فاحذرن الأهواء. احذر الأهواء، لا تكن زائغ الفؤاد. إذا صح أنها ليست في مصحفه فهي ثابتة في حرفه، والمراد بالحرف القراءة، ثابتة في حرف مسعود وليست ثابتة في مصحفه. يبقى السؤال كيف نجمع ثبوتها هنا وعدم ثبوتها؟ قال هذا لم ينشره للناس، ليس مصحفا منصوبا للناس لرفع الخلاف، هذا مذكرة تحته يكتب فيها تنزيل مع تأويل، ويترك فيها حتى المنسوخ لأجل البيان والناسخ بجواره، ولو أن يعلق في الهوامش هذه ليس مطالب صاحبه بوضعها على مقاس المجموع، فلا يشوش بهذه المصاحف. أضيف إليه احتمال لأنه دائما حين تكر على الشبهة ينبغي أن تذكر كل ما يأتي عليها، تذكرها من حيث إسنادها حتى لا تعتبر دليلا، ثم سلم أن الإسناد يمكن أن يجيك من يقول لقد وجدناها ولله الحمد بسند آخر تقويها أو فإنك ترجع إلى المتن وتحاول النظر فيه، ثم تنظر في الوجوه الأخرى التي تخلصك من حرج الاعتراض وبالتالي من سقوط الحجة التي تدلي بها. قال ممكن قياسا على الفاتحة، تعلمون أن الفاتحة نقول لهم الفاتحة في مصحف ابن مسعود، قال لك سيدي لا لست فيه، ابن مسعود يعد البسملة، الفاتحة ليست سورة، فلماذا سقطها؟ قال لك التعود النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب الناس في قراءة المعوجات، فقط محفوظة بقدرة زائدة وكان يرقى بها، وقال ما تعود متعود بمثلهما، فكان تظهر على ألسنة الناس صغيرهم وكبيرهم ويحفظها. حتى إن عبد الله بن عمرو العاص كان الصغار الذين لا ينطقون يكتبوها ويعلقوا عليهم، وهذا في كتاب النصيحة للمقدسي الصحابي كان يعلق على الذين لم يبلغوا ليقرأوا، فكان يرقيهم بها كتابة. وأنا عندي لا فرق بين كتب وقرأ في باب الرقية، دعوة هذا موضوع جانب. إذن لما أزال هذه مع هذه؟ قال هذه ما حبيبي حاشا إلى أن يكررها، تقرأ في الصلوات تقرأ، لا يقال سيدي اسقطها وانتهي، إذن ففيها شك في قرآنيتها، في شك. ثم هب أن المسألة فيها لزل في المسائل ما يعترض به، فيقال للمعترض قد يكون ابن مسعود يراها وقد جلها، يراها من قسم الأدعية والرق، وهذا يجوز، يجوز خصوصا أنها يعني مش كان يرقي بها نفسه صلى الله عليه وسلم، وكانت عائشة تفول بها تقرأ وتمسح بيمين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسائل التي كان. يعني لا لا لا يجب في الأجوبة التي تكون بصدد الاعتراض أن تكون كلها وجيهة، لأنه هذا ما يسمى بتكتير الأجوبة لسد الشقوق التي قد تتركها، تكتير الأجوبة. لكن هذا التكتير قد يتحول إلى تكسير عند من عقولهم يعني قابلة لهذه اللون من لون التدمير. في سند القراء عنه وأثبتت في سند القراء عنه وهو عمدة نقل، يعني سند القراء هو العمدة وليس المصاحف، حتى تقول لي لقد كان ابن مسعود يقرئ بمصحفه ويقدم هذه النسخة للذين يقرؤون، هذا ما كان أبدا وليس من شأن من يفعله أبدا. وإنما الذي وقفنا عليه أن النسخة المكتوبة إذا كانت تسلم تسلم فيها المرسوم فقط، كما حمل ابن غازي هجاء السنة، وكان لا يكتب فيها غير رسمه، مثلا خطيئاته محذوفة ما فيها ألف كان يكتب هكذا وصلا، أفتمارون ويكتب التام وصول بالراء، إيه الكلمات التي هي من خاص الرسم، هذا هو معنى هجاء السنة. معنى هجاء السنة الرسم الذي يتهجى من أجل إثبات المطابقة بينه وبين مرسوم الإمام. فمثلا دار طنط قرأ قول الله تبارك وتعالى أفتمارون، تقرأ هجاء، ماذا تقول للذي تملي عليه؟ اكتب أفتمارونه، إذا كان يعرف الوصل، فإذا كان مبتدئا وتريد الضبط الضبط تقول له فاء أف همزة أ فاء فاء أ أفا تو تاء تما ميم تاء راء واو ألف، معنى لا تعطي الكلمة بهيئتها الضبطية ببنيتها مضبوطة، لأن فيها احتمال أفتمارونه أفتمرونه في قراءة حمزة، تريد أن ترشق كيف هي في هجاء السنة، حتى إذا جاء الذي يريد أن يقول لك وهل تطابق؟ تقول إيه فعلا أفتمارونه مطابقة لقراءة حمزة تحقيقا أفتمرونه، ومطابقة لقراءة الباقين أفتمارونه وتقديرا، لأن الألف مقدرة وفي حكم الفتحة الطويلة تمارونه. واليوم الحمد لله في فولتك في الصوتيات أن الألف المادية فتحة طويلة، فليكن لها صورة القطع كما للحركات المقطوعة عن ذوات الأحرف، سنريهم آياتنا في الآفاق في أنفسهم، هذا فتح حتى في باب الضبط، يسمونها الصوائط والصوامت. الصوائط هي حروف المد المطلقة، والصوامت هي غيرها، في الواو المدية إما أصل للضمة وإما أم للضمة وإما فرع عنها لأنها تتولد عنها بالامتداد، ضمة تقول قو فتكون الضمة أصلا لحرف، هذا يسمى عندهم الصوائط صوتات. كملنا هذا النظم إن شاء الله، أتموا مع هذا النظم بس إن شاء الله نكون هذا الفصل هنا. أضف على ضعف يرى احتمال كونهما دعا أو دعاء أتام قال، احتمال يكون هذا عدو بن سعود دعاء وهو يتشبه، فلذلك زاد بعضهم أن فيها قل في المصحف يشك فيها، فكان إذن يتوجه فيها أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فكان يكتب على أساس أنها دعاء، هذا احتمال. انتبهوا لهذه القاعدة، مصاحف الخصوص بانفرادي لسترى محل الاعتماد في القراءة، مصاحف الخاصة في الذين يتبكون على مصاحف الضائع، هذا كلهم ما تبكى عليه أصحابها وما نشروها حتى وهم أئمة وخلفاء. من كان يخشى عليه وهو في الإمارة والإمامة بنشر مصحفه مرتب كما يزعم الكثير وكما زعم ابن نجيم نفسه في الفهرس، ولماذا يتبكى بلا سير من الفرنسيين وجلد سير وتقول له دارت هذه المصاحف لكان فتحا كبيرة؟ الله يا سيدي الله، كم أنتم حريصون على نفعنا وإسعادنا وإخراج هذه الضرر من تراثنا. أفاعي مصاحف الخصوص بانفرادي ليست ترى محل الاعتماد في خلفها، في حال خلفها، انتبه معي، مل هو فقط، فهذا شاهد، في خلفها لمصحف الإمام لما حوى وضم بالتمام. إن مصحف الإمام جمع المصاحف كلها لما عرضت، وجمع قراءات القراء، وكتب على صورة فيها الاحتمال. وسيجون إن شاء الله إذا بقي في العمر بقية كيف هذاك الاحتمال كان إنجازا يكاد يقترب من المعجزة، وكأن الموصول بالآية آية والموصول بالمعجز معجز، آية الله ممتدة ومفتوحة بألوان من الفضل المكمل، سنريهم آياتنا فتحا نيج، وليس في مقام التحدي. وغاية المثبت فيها، غاية المثبت في المصاحف الخاصة، وغاية المثبت فيها أن يعد من الذي شد فليس يعتمد، وهذا لا مانع من أن يستدل به في اللغة ويستدل به في الأحكام عند من قال بها، أنستني ومالك والشافعي أظن الذي لا يرى اعتماده في الأحكام لمسائل دقيقة في مذهبه، والباقون يرون استدل باعتبار حديث صحيح، حديث على الأقل صحيح إذا شد وكان سند إليه صحيح. وغاية المثبت فيها أن تعد من الذي شد فليس يعتمد إلا بما يعمل، إلا بما يعمل فيه إذ دري في الاعتبار كصحيح الخبر لغير مالك فليس يقتضي، إلا لمالك فإنه لا يعتمد فيه بكذا، لأنه إما أن يعتمده باعتباره حديث مرفوع وهذا ليس كذلك، لأن هذا إرجاع لمصحفه بكتابته، وإما وقد كانت الرواية كما تعلمون عن الصحابة نقل شفاه، هذه واحدة. ثانيا، وإما أن يعتبر قرآنا وهذا ليس بثابت، فما كان يرى أن له حكم فتقتضى منه الأحكام، عندنا المتواتر تقتضى منه الأحكام من آيات الأحكام، ويقطع على مغيبه في باب الأخبار، يعني يقطع على مغيبه يؤخذ اليقين من الأخبار الغائبة التي أنبأ بها، فلا بد أن يصدق بها لأنها متواتر، وتقتضى الأحكام تطلبا من آيات الأحكام فيه لأنها ثابتة، بينما الشاذ لا تؤخذ لا الأحكام اليقين لا تؤخذ منه، لا يقطع على مغيبه، هذا مثلا ما جاء فيه مما دل على غيب، ولذلك ليس يكفر من أنكر الشاذ، وإن كان بعض العلم ولكن بسماء فعل كما قال صاحب الأحد، أنا بسماء إنه قد في هذا الاحتمال قد يكون على الأقل من نوع الحديث الذي صح أثر صحيح. إذن نعيد إن شاء الله بسرعة ثم ننهي، لا في أتقنا عليكم قليلا في ثالث الأبواب، وهو فصل من سابقين فانظر عساك تجلو، رد اعترافهم بالاختلاف على اشتهار نقله الموافي بمدرج بمصحف الجماعة وليس آية لدى جماعة، ومسقط بمصحف المسعودي مستطر بالمصحف المعهود ومصحف الجماعة، ومثبت بمصحف ابن كعب عن القنوت. القنوت قلنا بها ارجعوا لهذين السورتين، وفي الأثر نعم الخطاب كان يقنت بسورتي الحفد، يقنط بعد الركوع بعد الرفع من الركوع، وهذا فيه نكتة، لو كان يعني يراه قرآنا لجعله في مقام القراءة، ومقام القراءة والقيام الأول، هذه واحدة، والأثر بعد غير متواتر وفي كلام في إثباتية كلام. وكان يقرأ كذا بسم الله الرحمن، يقول نقيل يقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخنع ولا ونخلع ونخنع ونخلع ونترك من يكفرك أو يفجرك. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإياك قل وإليك نسعى ونحفد، الأولى فيها الخلع والتالي فيها نرجو رحمتك ونخاف عذابك جدا، إن عذابك جدا بالكافرين ملحق بالقصر. خلع وحفد، خلع يعني ترك الشيء بغاية بعدم الرضا، خلع نزع الشيء، ونخلع ونتركه من يقفرك البراءة، ونحفد هي نحن في الطاعة الكلية، جعلكم من زواجكم بنينا وحفدا، بنينا النسب وحفدا للمساعدة والخدمة. تدبا تترجو من بنيك أن يكون مصولا بنسبك شرفا، وأن يكون في خدمتك برورا، وجعلكم الله يمتن علينا بالجهتين البنين، زواجكم بنين والابن نسب وحفده لأنهم في الطاعة. لا تقر عينك إلا إذا كان ولدك منسوبا إليك بشرط الانتساب الصحيح، أن يكون حافدا. يقول الحفيد أنا هو ولد الولد، هذا اصطلاح متأخر في قضية الإنسان وفي خلف في باب اللغة. من حفدة جمع حفيد وهو المطيع، وهنا استفدنا فائدة من القنوت. إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نسعى مطيعين في الجملة المحلية، نسعى ونحفيد أي معه نسعى ليس في حال كبرياء وإنما في حال طاعة ومطاوعة واستجابة وتلبية لأمرك نحفيد. إذن عندنا هذا الذي قلناه هو مثبت بمصحف بن كعب، أعني القنوت تي ذي تي إشارة طعون ريبي، كل هذه طعون بشيء ليس له ما يمكن أن يسميه حقا، هو ريب. من هنا نظرت إليه حصل لك اضطراب، الريب شك يفضي إلى قلق، الشك المقلق، بل إنه أحيانا يكون صاحب كان إلى في شك منه مريب، فإذا كان مريبا أي موقعا في الاضطراب فهذا أسوأ الشك في الباب. فخذ هديت ردها في الآتي في الدكة النكت من مواتي، الخرف في بسم التي ليس بضار لأنه ليس في ذات الاعتبار. معنى لا نختلف في أن ذات البسمة لا قرآن، هذا ما فيه، بسم الله الرحمن الرحيم قرآن، فلا يجري فيها الخلف في قرآنيتها، هذا كفر، وإنما رفعنا أوجد هنا هذه مسألة أخرى، اعتماما بمصحف كذا أو اعتبار للخلف في عند من تبت في حرفه ومراعاة الخلاف، تعرفون إذن هذا مبحث من مباحث من أصول الفقه عندنا، مراعاة الخلاف إذا كان من إمام يعني قراء مثبتة لا فعلى الأقل تكون في الابتداء. فلفظها ونظمها منزل وخلف عد بسوى النمل افصلوا، معنى افصلوا بين المقامين في الاعتبار. فمنكر لكونها منه كفر، منكر للمتواتر قرآنا لآية من الكتاب، احنا عندنا حتى منكر الحرف منه له هذا الحكم، ما يقول هذا الحرف ليس منه. تارك عد في محل معتبر، أما تارك البسمة التي في محل الاستهلال كما في بسم الله الرحمن الرحيم كما في الفاتحة، معنى تارك لها في العد، معنى لا يعدها، ما هو يقرأها لكن يقول بسم الله الرحمن الرحيم آية، كما قال الجابري رحمه الله وشداته 14 زيد وشداته 14 الوقف كامل ببدء الرحيم الديني زيد والتلوي والسجودي عنده مذهب الشافعية، حتى يقول لك إن بسم الله آية وإن تركها موصل للفاتحة وبالتالي الصورة، يقول لك شداته 14 كان في بسم الله 3 شدات، إذن إذا قرأت بسم الله تركت 3 شدات، يقول لك وشداته 14 وقف كامل بدء الرحيم الديني والتلوي والسليلان، قال زيد يبان أنه لا بد منها عنده، من الخلف تاع الفقهاء معروف فأنت لابد من أن تفصل في الباب فتقول بمذهب الفقهاء الذين تنتمي إليهم في مسائل الحكم، ثم حين تقرأ إن شاء الله تقرأ على أدب القراء مبتدئا أو واصلا على شرط القراءة، لا يؤخذ هذا أبدا بألوان المعان الارتياب، لأنه موف بشرط المجتهد في مورد صحابه لا تنتقد، فليست آية بصدر السور لأجل ذا النبي بها لم يجهري، دائما نسوق الآن لاستدلالات سيدنا من لم يجهري لم يداوم على الجهري بها، فإن صح عن بعضهم أنه جهر بها هذا دليل أنها لا بأس بها وأنها في كذا، وهل سمعها في سر أو جهر، فلا يستدل بالعموم على الإلزام في العموم كما يقول الأصولي اسمعها وتقول أخي سمعناها مرة يقرأ كي؟ كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الواحد أحيانا ويداوم على شيء آخر، فيستفاد من هذا حكم ومن هذا حكم. ولم تعد في حديث القسمة هو في الباب حسيم تثبت، لكنها من أدب البدء ومن مشعر فصل. كيف نفصل بين السورة والسورة بغير القرآن؟ ففصلوها بجزء منه في سورة النمل، وجاء في فاتحة كتاب سليمان فكانت فيه مناسبة للابتداء، وإنه لكتاب كريم قال وضعت كرامته من هذه الطالعة، فليكن القرآن الكريم أولى بالبدء بالبسملة، فكان هذا اختيار من الصحابة في التصير، بدل السطر بدل النجمة بدل شيء زخرفة معينة قالوا بسم الله الرحمن الرحيم. دم جاب القاضي أتى يسالك بمعاليه مجاب لمالك، وصورتا تعود قد حذفت بمصحف لأم عبد وأتت في سند القراء عنه وهو عمدة نقل فحذرن الأهواء. أضف على ضعيف أضف على ضعف يرى احتمال كونهما دعاء أتى ما قال، هذا دعاء قاله النبي صلى الله عليه وسلم وليس قرآن. مصاحف الخصوص بانفرادي ليست ترى محل الاعتماد، في خلفها لمصحف الإمام لما حوى وضم بالتمام، وغاية المثبت فيها في المصحف الخصوص أن يعد من الذي شد فليس يعتمد إلا بما يعمل فيه إذ دوري في الاعتبار كصحيح الخبر ليس لغير مالك، لغير مالك فليس يقتضي حكما أتى في شرعتين تقصتي أو قصتي إن شاء الله. ونتم إن شاء الله حديثنا عن ما بقي في هذا الفصل لندخل الفصل الرابع إن شاء الله، وهو تمام هذا الباب، وفيه الحديث عن ترتيب القرآن والشبه المتعلقة بذلك، كيف رتبت السور، كيف رتبت الآية داخل السور، ثم لماذا اختلف في الأول أول ما نزل وآخر ما نزل، وهل هذا يضر مسألة مصحف الجماعة، وكيف انتهى إلى قيام الساعة وسينتهي إن شاء الله إلى قيام الساعة بهذه الصفة التي صحابها وثبت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بنا ومن عصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، امتحنا اللهم بسمائنا وابصارنا وقواتنا بدل ما بقيتنا، وجعل الوارث منا وجعل ثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا جعل مصيبتنا في ديننا ولا جعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ات انفسنا تقواها وزكيها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها، سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.